سؤال 3. قبل ما ناخذ هذا المنعرج يمكن لي نتخطى الخط المتصل. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. نقص من السرعة. نعم الجواب 3، لا الجواب 4.